الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأنتوا عارفين فاضل على رمضان حاجات بسيطة، فاضل على رمضان أيام بسيطة يعني ما نكملش شهر. وأنا عارف أن الناس في الفترة دي بيكون عندها قدر من إيه؟ قول لنا حاجة عن رمضان، قول لنا إيه فضل رمضان. هو عارف فضل رمضان بس قول لنا إيه فضل رمضان، قول لنا الدنيا ماشية إزاي، قول لنا نعمل إيه في رمضان، قول لنا رمضان كريم. قول لنا عايزين دورة للاستعداد لرمضان، نحضر دورة، مش مهم نستعد، مهم نحضر دورة نستعد بيها، يعني نستعد في رمضان. قول لنا رمضان. الناس بقى عندها نوع من أنواع تبنيج الذات ببعض الأمور اللي هم شايفين إن هم لو شغلوا نفسهم بيها لأنها من الخير يبقى هو دلوقتي على خير، مش محتاج أكتر من كده. أنا جاي أقول لحضرتك لا، الكلام ده مش صح. أنا ما ينفعش كل سنة أفضل بقول نفس الكلام عشان خاطر انت ما تعملش نفس الحاجات، ما ينفعش كده، في حاجة غلط. انا ما ينفعش افضل احفزك كل سنة لنفس التوجهات والطرق اللي انت مش هتسلكها زي كل سنة، ما هو كده ما ينفعش، يعني ما هو كده احنا بننفخ في قربة مخرومة. يا اما في حاجة غلط يا في اللي بيتكلم يا في اللي بيسمع. أنا جا فضفض معاكو في فضفضة الأحد زي كل فضفضة، يعني أنا عندي مشكلة، عندي مشكلة إن الناس مش فاهمة رمضان، الناس مش عارفة يعني إيه رمضان، ناس مش مقدرة قيمة رمضان. الصحابة كانوا بيدعوا بعد رمضان 6 شهور اللهم تقبل منا رمضان، و6 شهور اللهم بلغنا رمضان، السنة كلها متمحورة حوالين رمضان. رمضان شهر عظيم، رمضان قفزة، رمضان مدرسة تخرج منها واحد تاني لو كنت انت من الملتحقين بهذه المدرسة، لو كنت انت من الملتحقين بهذه المدرسة. عشان خاطر كده انا يمكن اللايف ده تحديدا مش جاي اتكلم عن رمضان كرمضان، انا جاي اتكلم عن فلسفة التعامل مع رمضان، جاي اتكلم عن تنبيهات معينة قبل ما تدخل رمضان خليك مرتبها. منها ايه؟ 1، عد معايا. ينفع بجد بجد بقى بجد بجد نتوب قبل رمضان؟ ده موضوع مهم احنا عايزين نتكلم فيه يا جماعة. ينفع نتوب قبل رمضان؟ ينفع من دلوقتي اقطع اسباب الذنوب من حواليا قبل رمضان؟ ينفع من دلوقتي ان انا استعين بالله عز وجل واعزم بقلبي وبجوارحي ان انا مش هعمل المعصية الفلانية والفلانية والفلانية تاني من دلوقتي اهو استعدادا لرمضان وما بعد رمضان؟ ينفع نتوب؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. جماعة عايزين نتوب، عايزين نتوب لان ربنا سبحانه وتعالى نحن نرجو ان يبلغنا رمضان ويقبلنا في رمضان. انا داخل رمضان عشان خاطر اقفز فلازم ادخل نظيف. يعني ايه؟ يعني رمضان بالنسبة لي طفرة، اعمال مضاعفة تتضاعف، مضاعفة شديدة كثيرة، وبناء عليه انا محتاج ان انا قبل ما ادخل رمضان اخد خطوة التنظف والاغتسال وان انا اشيل عني درن المعاصي والذنوب والمخالفات قبل ما ادخل، عشان خاطر لما اجي اقفز في رمضان قفزة يبقى الموضوع خفيف ما بقاش تقيل. عشان خاطر كده توب قبل رمضان بالله عليك، توب عشان ربنا سبحانه وتعالى يراك. عارفين المشكلة فين؟ احنا كلنا بنقول ربنا يا رب يبلغنا رمضان وربنا يهدينا وتوب عليه، كلنا بنقول نفس الكلام بصراحة، ولكن وانت بتقول يا رب بلغني رمضان ويا رب يهديني وتوب عليا، الله عز وجل مطلع على المستقبل ويعلم انت بجد قدام ثابت ولا مش ثابت، على الطريق ولا مش على الطريق، ودلوقتي صادق ولا مش صادق، تعزم على التوبة بجد ولا لا. جماعة التوبة الحتة دي عيب، عيب ده ربنا، عيب ده ربنا. اتقي الله، اتقي الله بجد، خليها تهزك الكلمة دي، الكلمة دي مش كلمة سهلة، مش سهلة. اتقي الله، عيب ده ربنا. توبة اللي حتة من هنا وتوبة اللي حتة من هنا وتوبة اللي حتة من هنا وحجاب اللي حتة من هنا وصلى الله صلى من هنا و و و وتقوى اللي معرفش ايه من هنا ومعاملات مالية صحيحة اللي حتة من هنا وبتاع، ما هو حتة على حتة على حتة على حتة يجتمع هذه الأمور أو تجتمع هذه الأمور على فرض فتهلكه، تهلكه. فاتق الله عز وجل في نفسك، خلي بالك أنت في طريقك يا الله عز وجل ذاهب لا محالة، تبتفضل تجري من الموت وتهرب من الموت عشان خاطر خايف من الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه هوب لاقيه في وشك فإنه ملاقيكم، وبعد كده توقف قدام ربنا سبحانه وتعالى يحاسبك على أعمالك كلها. فمهم إن أنت تبقى فاهم ان ربنا سبحانه وتعالى لو بلغك رمضان فيبقى دي حاجة من الاتنين، اما ان الله عز وجل يعطيك فرصة، والله عز وجل سيرى ماذا ستفعل، هل ستقبل هذه الفرصة فيغفر لك او سترفضها، فهي حاجة من الاتنين تمام. اما ان يعطيك الفرصة كي تقبلها لانه يعلم انك ستقبلها فيعطيك هذه الفرصة رحمة بك وكرما منه عليك، إما أن يعطيك هذه الفرصة ليقيم الحج عليك فيعطيك الفرصة فتأخذ الفرصة وترميها، فما ترميها هو كان يعلم بس عشان خاطر الحجة تبقى آكد الفرصة جات لك لحد عندك. فاللي كان وما زال بيدخن ما تبطل بقى جدع، خلاص مش عارف ان السجاير حرام ورب الكعبة السجاير حرام. اللي بيكلم بنت كبير وصغير، اللي بيكلم ست كبير وصغير، خلاص بقى نخلص، خلينا بقى الحلال الطيب هو اللي نكمل فيه بقية حياتنا، بلاش حرام بالله عليك. اللي بيتعامل بالربا، طب ما هو اداك فلوس تعصي بيها ترابي، ما قلنا الربا حرام، والله حرام، والله حرام انك تدي فلوسك لواحد تقول له بص خد فلوسي دي شيلها معاك شغلها لي في اللي انت بتعمله واديني قد كذا في المية، وهو يقوم واخد فلوسك وفاخد فلوس فلان وفلان وفلان وفلان ويقوم مدي الراجل ده 100,000 جنيه يرجعه لهم بالتقسيط 140، وده مليون 1,600,000، وده كذا، وده ده اما اديك فلوس الفلوس دي ترجع ازيد، ايه ده؟ ايه ده؟ ربا. طب هنفضل ناكل ربا لحد امتى؟ هنفضل نشرب سجاير لحد امتى؟ هنفضل ان احنا نعمل علاقات لحد امتى؟ مش هنغض بصرنا لحد امتى؟ الناس اللي لسه بتصافح لحد دلوقتي مصافحه محرمه، هتبطل ده لحد امتى؟ هتبطل امتى يعني؟ هتتوب امتى؟ ما انت لازم تتوب دلوقتي، الله يصلح حالي وحالك ويتوب علي وعليك، فلازم نتوب دلوقتي، لازم نتوب دلوقتي. يا جماعة انا عارف ان انتوا ممكن تكونوا بتسمعوا ناس، سامحوني على اللي انا هقوله دلوقتي، بيبنجك. ما هو في نموذج كده من الناس ما يحبش اللي يفوقه، يحب اللي يريحه، ما يحبش اللي يغيره، يحب اللي يهندمه كده بس، يعدله بس كده، يعني ما تغير ليش اللي انا فيه، ما تلعبش في اساسيات حياتي، ما تغيرنيش، رغم ان ربنا بيقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، بس هو مش عايز يتغير. فبيروح يسمع فلان وعلان وفلان وعلان، اللي بيقعد يسمعه هو دين، بس لو سمعته سنة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين هتفضل زي ما انت. دي مش دعوة، دي مش دعوة، صدقني دي كده مش دين، صدقني والله الكل بيعمل خير، بس انت محتاج ان انت بجد تتغير، تعمل حاجة بجد، حياتك تختلف بجد، تستقيم بجد، تتغير بكل بساطة، انت محتاج تتغير بس. لبسك محتاج يتغير. هتاخدي الخطوة دي امتى يا جماعة؟ يا جماعة لا تكونوا فاكرين ان الناس لما بتكبر بتتوب اطلاقا. اولا في ناس ما بتكبرش، بتموت قبل ما تكبر، وفي ناس بتكبر والله وتمسكه بالحرام اللي هو تربى وعاش طول عمره عليه بيتزيد اضعاف اضعاف ما كان وهو صغير، بل وفطرته بتنتكس تماما لدرجة ان هو بيعتبر ان الصح غلط والغلط صح. فغير نفسك وانت صغير. صغير دي يعني 40 سنة، خلي بالك، صغير دي يعني 30 سنة 20 سنة اكتر واصغر طبعا من كده، بس فوق. انت محتاج تتغير، محتاج تبطل بقى الحرام. هنفضل نعمل الحرام لحد امتى؟ هنفضل نعمل الحرام لحد امتى؟ وتقولي لا ما انا ما بعملش حاجات حرام كتير. ايوه قد ايه يعني؟ حاجة بطلها، حاجتين بطلهم. يعني ايه ما بعملش حاجات حرام كتير؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ بطل، توب، ارجع لربنا. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوب لله في اليوم اكتر من 100 مرة. توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب لله في اليوم اكثر من ايه؟ من 100 مرة. فمهم ان انت تدخل رمضان تايب نظيف، لان رمضان زي ما بقول لكم قفزة. قيام ما كنتش بتقوم هتقوم قيام الليل، ما كنتش بتذكر بالعدد ده هتذكر بعدد كبير، كنتش بتقرأ قرآن بالعدد ده هتقرأ بالعدد ده وبالاهتمام ده، كنتش بتصوم الصيام ده هتصوم دلوقتي. كل العبادات دي طفرة، قفزة عبادية. فالقفزة دي عشان خاطر تعرف تعملها صح لازم تبقى نظيف، مش شايل، مش شايل. فمهم قوي ان انا اقول لك بالله عليك توب قبل رمضان، توب قبل رمضان، توب قبل رمضان، توب توب توب، عشان خاطر تعرف تقفز، عشان تعرف تحس. تعرفين انت مش هتعرف حلاوة الطاعة الا بجد لما تبطل المعصية، مش هتعرف. في يا جماعة طبقات، يعني في حاجات لو اتحطت على بعض بتطلع طعم جديد مش حلو. يعني في عصير معين له طعم حلو، وفي عصير تاني له طعم مش حلو. لما تقول انا هدوق العصيرين هحطهم على بعض فيطلع طعم مش حلو، طب والطعم الحلو راح فين؟ هتلاقي شامم ريحته. بس هل تعرف بقى ان انت تدوق بجد؟ لا مش تعرف. انا ليه بقولك المثال ده؟ بقولك لان القلب ما جعل الله لرجل من قلبين. القلب لما انت تكون عمال تكب فيه واردات الحرام، تمام، تتدخل فيه واردات حرام وتدخل فيه الحاجات الحلال، القلب بيفسد، القلب بيخلط. ليس افسد على القلب من التخليط، خلي بالك، كما يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر، تخليط شديد، عمال تدخل الحاجتين على بعض. انت عايز تعمل الحلو عشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى وتاخد ثواب، في نفس الوقت انت مش عايز تسيب الحرام عشان خاطر انت بتحب الحرام، فيبقى قلبك جواه الحلال والحرام. لم تعرف تبقى انسان طائع مستقيم، ولا انت عارف تبقى انت بايظ ورايح ومسمي نفسك في النص كده، ايه، ان انت رجل وسطي. دي مش وسطية، ده اسمه استهتار. الوسطية انك تكون انسان طائع. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الوسطية، هو دليل الوسطية، هو النموذج على الوسطية. ما كانش صلى الله عليه وسلم في كلامه بيدفع الى الثبات على المعصية وترك التوبة، ما كانش بيعمل كده. يبقى لو واحد بيقول انا هفضل اعمل كده، ده ترك للوسطية. هفضل اعمل كذا الحرام، ده ترك الوسطية. الحجاب اللي مش شرعي ده مش حجاب وسطي، تمام؟ الحجاب اللي مش شرعي ده مش حاجة زي ما الناس بتقول مثلا بين الخمار والنقاب، لا ده بره عن الاتنين خالص خالص. فده مش وسطية، ده استهتار، ده بعد، ده استهتار وده بعد. ايه ده الكلمة بتاعت استهتار دي؟ بايخة قوي. انت ليه قلت كده؟ على فكرة المفترض تتكلم بطريقة انا بفوقك، انا في حد فوقني وانا مطلوب افوق اللي بعدي، واللي بعدي يفوق اللي بعده عشان خاطر نفوق. وكما قيل للحسن، جاءوا ناس يعني مرعوبين، بيقولوا له يعني نسمع ناس يخوفون نتركهم، قال لان تسمعوا من يخوفكم حتى تأمنوا خير من ان تسمعوا من يؤمنكم حتى تخافوا. انا عايز لك الخير، انا هكسب منك ايه؟ انا عايزك بس تبقى على خير، عايزك بس تبقي على خير، عايزك تستقيم، عايزك تبقى انسان كويس، مش عايز منك حاجه. انا ما اعرفكش حقيقي، انا ما اعرفكش بجد والله. يعني انا لو ماشي في الشارع وقابلت حد من الناس اللي بتتابعني، انت مش لو شفتني مش هتسلم عليا، مش هتسلم عليا، ولو سلمت عليا انا مش هزيد حاجه. يعني لا انت هتزيد حاجه لما تسلم عليا، ولا هينقصك حاجه لو تركت السلام عليا. انت لا انت يعني لا انت مهتم، لان في المناسبه ان عليك الا البلاغ، ما هي دي القصه. يعني هي العلاقه مش نفعيه، الطريقه هو من هناك، اطلع روح، ماكش دعوه بحد. فلو سمحت توبه توبه توبه توبه، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. دي حاجه. فتوبت، لازم كان نفسي اعمل الحق اصور لكم دوره رمضان على مقاسك، يمكن لعل رمضان اللي جاي تكون جاهزه. لازم يبقى عندك جدول لرمضان، ورمضان على مقاسك، في قرآن على مقاسك، وتراويح على مقاسك، وصلة رحم على مقاسك، وطبيخ على مقاسك، مش أزيد ومش أقل. لو أم وبتطبخ للأولاد دي عبادة، حلو وهايل، وطبيخ وشغل عشان خاطر تاكل وتشرب وتصرف على أولادك من الحلال على مقاسك. رمضان شهر العبادة، بقية الحاجات اللي مش عبادة يدوبك بالظبط. العبادة تجيب اخرك فيها، اخرك ده اللي هو ايه؟ برضو مقاسك، بس تبقى عارف هتعمل ايه. ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة، لازم ادخل رمضان مخطط. انا عايز اقول كم لا اله الا الله كل يوم، يا رب ارزقنا الاخلاص في القول والعمل. عايز اقول كم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كل يوم. عايز اقول كم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم كل يوم. عايز اقرأ قرآن كام جزء كل يوم. عايز اسمع قرآن قد ايه كل يوم. عايز اصلي في انهو مسجد كل يوم، ما تغيرش. ونتقابل هنا ونتقابل هنا هو مسجد او اتنين اللي انت بتصلي فيهم على حسب الاماكن اللي انت موجود فيها. تتعبش نفسك، حدد المسجد، مصحفك جاهز. تقولي ما انا هجيب مصحف، مصحف اللي انت بتقرأ فيه يبقى موجود، هو ده المصحف اللي هبدأ فيه، اللي انا كنت فيه اصلا، او اللي هبدأ فيه في رمضان وهيكمل معايا بعد رمضان. مش هسيبه قول الا وهو متنسل متنسل متنسل. لازم قرآني مخطط له، سماع قرآن مخطط له، قراءة القرآن مخطط لها. لو عايز اقرأ التفسير المختصر مخطط له، واقرأ كل يوم جزء عشان خاطر اعرف افهم. وانا واقف في الصلاة الامام بيقول كلام عربي وانا مش فاهم، واقف في الصلاة. طب وبعدين في ادعية محتاج ان انا اسمعها وان انا افهمها، لان انا بقول امين واجعله الوارثة مني. انا دايما بضرب مثال في الموضوع ده، انت بتقول ايه؟ تلاقي الامام تلاقي بيدعو يقول لك ايه؟ واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا. فانت تقوم قايل ايه؟ امين. يعني ايه واجعله الوارث منا؟ امين دي يعني ايه اصلا؟ تعرف امين يعني ايه؟ امين يعني اللهم استجب. فانت وانت بتقول امين بتقول له يا رب استجب، امين، ايوه انا عايز تاني زي ما هو بيقول. فلازم تبقى عارف فضل الموضوع ايه؟ فقه الصيام ايه؟ افهم، دور، اتعلم حاجة في الفترة اللي جاية دي، وخطط بقى. عندي لازم يكون عندي أدعية مخطط لها ومحددها، عشان دي طلباتي، عندي طلبات يا جدعان عايز احددها. فالدعاء، الذكر، تحسين الصيام، صلة الأرحام، لو قراءة القرآن، سماع القرآن، قيام الليل، الصدقة، تفطير الناس الصايمين، سواء قرايبك أو جيرانك أو الشباب المحترم، الرجالة الجدعان اللي بتعمل حاجة من أجمل وأكمل ما يكون، وبتعمل جو في رمضان بيقلب الدنيا وبيخلي كل الناس تحس برمضان بجد، إن هم بينزلوا وقت المغرب يدوا الناس تمر وعصير ومية وهم ماشيين في الشارع وبالعربيات. اوعوا تبطلوا العادة دي، دي من أعظم العادات. المجتمع بيتحول لمجتمع بيدور على الثواب، بيدور على الثواب. عرفت ان واحد صاحبك فاطر، تنكر عليه وما تقابلوش. عرفت ان في حد ما بيصومش، اوعى تقابله اليوم ده. اوعى تعود نفسك ان انت تبص على واحد في نهار رمضان مش صايم وتسيبه عادي او تتكلم معاه عادي. لا، رمضان شهر القفزة الكبرى، رمضان شهر انت بتحصل فيه اللي معرفتش تحصله السنة كلها. فلازم يكون في خطة من قبل رمضان، تدخل رمضان تطير بيها. هتتعب؟ اه. هتجاهد نفسك؟ ايوه. بس ايه اللي هيحصل؟ هتقابل ربنا يوم القيامة وانت معاك ان شاء الله جبال حسنات. رمضان بقى في التاني، في التالت، في الرابع، في الخامس، حاجة بقى ثواب، حاجة عظيمة. بس كن صاحي ومركز، دي حاجة. نقطة تانية مهمة جدا بعد التوبة وخطة القفزة في رمضان، يعني خلينا نقول واحد التوبة، رقم اتنين خطة للقفز والعبادات في رمضان، رقم تلاتة تصور. تصور انت نفسك تخرج من رمضان شكله عامل ازاي، شكلك عامل ازاي. خليه، عشان ده اللي انت بتسعى له طول رمضان ومركز فيه. ليله العيد ما تسيبش القيام، لو انت عايز تخرج من الناس اللي تفضل بتقوم ليل طول حياتها، ليله العيد ما تسيبش الصيام، القيام، ما تسيبش الصدقه، تنظم جدولك. ما تعتبرش رمضان قفزه عباديه انط فيها وبعد كده ارجع تاني. كنت بضرب مثال بالموضوع ده زمان، كنت اقول لهم وانا راجل اسكندراني وبننزل البحر، والبحر الابيض عالي، فساعات لما تيجي موجة، كانوا بيعلمونا كده، لما تيجي موجة ايه نط فيها، فالموجة ما تنط فيها ما تغرقكش، انما ترفع بيك. طب وبعدين ايه اللي يحصل؟ تعدي الموجة وتنزل على الارض تاني، يحصل لك حاجة؟ لا، بس نطيت نط. في ناس بتتعامل مع رمضان كده، كده بالظبط. رمضان جاي، عبادة كتير، نط نط نط، خد الموجة العبادية، عدى رمضان رجع نزل تاني. انت عايز كده ولا عايز تبقى تنزل اطول ما نطيت؟ نفسك تخرج من رمضان ايه؟ دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. تخرج من رمضان بنفس التوبة بل اشد، بنفس الهمة بل اشد، خاشع، خاضع، منقاد، ان انت تدخل رمضان بنية انك حقيقة تخرج احسن وافضل واكرم. ما تخشش رمضان وانت انا مش عارف ايه اللي هيحصل. لا لا لا لا، تدخل رمضان وانت عايز تخرج احسن واحسن بكتير كمان، تخرج احسن واحسن بكتير، انك تبقى حابب ان انت تكون افضل وافضل بكتير. ما تكونش بتعديها كده، ما تكونش بتعديها كده. فمهم جدا نقطة ان انت تكون مركز في اهدافك في رمضان. انت عايز تعمل ايه؟ انت عايز تخطط لايه؟ انت عايز توصل لايه؟ فانت عايز تتوب، عايز تصيب رمضان حقيقة، يبقى انت محتاج ان انت يكون عندك خطة. عايز تخرج من رمضان افضل، يبقى محتاج مجاهدة وثبات عشان تقدر تكمل بعد رمضان. حاجة اخيرة ومهمة جدا ان انتوا ان احنا نختم فيها، وهي مدمرات رمضان. خلي بالك بقى من الحاجات اللي بتدمر لك رمضان. ايه اللي بيدمر لك رمضان؟ فيسبوك قطعه في رمضان يا سيدي، يوتيوب قطعه في رمضان يا سيدي. ايه اللي بيبوظ لك رمضان؟ ام بي سي والمحور والحياه يا جماعه بالله عليكم، هنيجي رمضان ده تاني نقعد نتكلم على التمثيليات تاني رمضان هنفضل نقعد كل رمضان هنتكلم عن التمثيليات؟ يا ايه ده، معقول هينزلوا السنه دي تمثيليات عشان خاطر يلهوا الناس؟ هيحصل. طب وبعدين اختار عايز تكون من الناس الملهيه اهو اقول احكي لك رمضان ايه اللي هيحصل. اولا هيجي تمثيليه بتتكلم عن في كل يعني القنوات لازم التمثيليات ذات الطابع السياسي اللي بتمجد ناس وبتطحن ناس، لازم. تمام، هيجي التمثيليات اللي بتشوه العادات والتقاليد، لازم. هتيجي تمثيليات البلطجة، لازم. هتيجي التمثيليات اللي بتاعت ان احنا في الاخر هنفضل نتساءل طول المسلسل احنا مش عارفين هي التمثيليه دي هتفيدنا ولا هتضرنا في ايه، لازم. احكي لكم التمثيليات، اي حد في التمثيليات تمام غالبا طالع بمظهر متدين في الحلقه الاولى ده يا ربنا هيهديه وهيكرمه وهيسيب الدين في اخر حلقه، يا هيتحبس ويتعدم. ده رمضان يعني؟ انتوا عايزين تعرفوا كده؟ عايزين توصلوا لكده؟ عارفين يا جماعه احنا مش عارفين هيعظموا في مين في تمثيليات رمضان ده؟ عارفين. هيمجدوا في مين؟ عارفين. هيقدسوا مين؟ عارفين. طب هنتفرج عليه الحاجات دي؟ مش عارفين ان التمثيليه دي والتمثيليه دي والتمثيليه دي هيقولوا الفاظ وبلطجه وشتيمه ومسك سلاح مش عارفين؟ ما احنا عارفين والله عارفين. طب والله ما مفاجأة، تصدق بقى؟ والله ما مفاجأة، والله مش مفاجأة. انت عارف وانا عارف ان انت عارف وانت عارف ان انا عارف ان انت عارف، كل حاجة معروفة. بس هيعملوا ايه؟ هيعملوا برنامج يخضوا فيه الناس ويهزقوا فيه الناس الكبيرة، والناس الكبيرة تاخد الفلوس وتتهزق وهي ساكتة عشان احنا نقعد نضحك. انا مش متخيل ان في حد ممكن يكون بيضحك، ولكن هنقعد في ناس مرضى نفسيين. انت هيضحك عليك رمضان ده تاني؟ بالله عليك يا اخي، بالله عليك اوعى يضحك عليك رمضان ده تاني وتقعد تتفرج على تمثيلية وبرنامج ومسابقة. هيجي لك رمضان ده تمثيلية بتحكي لك عن واحد قد ايه هو بطل، مش عشان هو بطل بس عشان خاطر في نموذج معين عايزين نخليه بطل اليومين دول. صدقني من كام سنة كانت التمثيليات العكس، انما دلوقتي الوضع معكوس. الموضوع مش موضوع رمضان ولا فن، الموضوع بيزنس بيتعامل عليك، وانت في البيزنس ده بتدفع وقتك بتاع رمضان اللي هو اغلى حاجة بتملكها في رمضان. هتتفرج عليه؟ هيجي لك تمثيلية بتشتم في فئة معينة، او بتقول لك ان الناس المتدينين دول كلهم عاملين كده. انا نفسي اشوفهم، والله العظيم انا نفسي اشوفهم. تمام، يعني انا بقالي كام سنة اهو نفسي اقابل دول الارهابيين الجمال دول، فين دول بيطلعوا؟ وكمان هم وكل واحد يجي يتكلم يقول لك جزاكم، ده هو بيمثل يقول لك جزاكم الله خير، حس انه هيقع يقول لك جزاكم الله خير، يعني هو بيكعبل يعني، هو مش بيقول، ما اعرفش يقولها، ما هي مش لسانه من 10 سنين نفس التمثيليات اللي كانت موجودة دلوقتي، تمام، كانت معكوسة، كانت معكوسة والله، معكوسة بالظبط. فهل انت هتعمل في نفسك كده؟ تاني هقولك، هل انت رمضان ده هتدفع اغلى ما تملك وقتك في رمضان عشان خاطر واحد فاهمك ان هو عنده قضية اسمها الفن وعمل لك تمثيلية يعظم فيها حد او فئة او يشتم ويسب فئة بس مجرد ان هي شيء سياسي وهو ما عندوش حتى القضية السياسية، ده هو بالنسبة له بيزنس وفي حد سياسي بيسوقه، وانت مطلوب منك ان انت تدفع عمرك ووقتك ورمضانك عشان خاطر البيزنس ده ينجح والسياسة دي تنجح؟ لا، في 60,000 سلامة الكل انا عايز امسك مصحفي. رمضان ده تاني انت هتفتح التلفزيون ولا تمسك الموبايل وتقعد تتفرج الفنان الفلاني وهو ماشي على الحبل جنب الفنانة الفلانية ونشوف مين هيمسك الكرة الاول ويروح ويرجع؟ انت هتعمل كده بجد؟ انت رمضان ده هتستنى واحد يتخض ويتشتم ويتهزق ويشتم ويهزق ونفضل تسمع تيت تيت تيت تيت عشان ننبسط؟ اصلا انا بحب اصحابي. انت هتعمل في كده تاني عاشر وهتضيع رمضان؟ انت رمضان ده هتعمل كده؟ لا بجد، انت رمضان ده مش هتعمل بلوك للقنوات اللي موجودة عندك على الفيسبوك او تشيلها من عندك على التلفزيون عشان ما تطلع لكش الحاجات دي؟ انت مش هتعمل كده في رمضان ده؟ انت لازم تعمل كده، انت لازم تعمل كده، انت لازم تعمل بلوك، لازم، وريبورت لازم. يا جماعة انا وانتو اهو، ووريني المسلمين اللي كانوا بيقولوا في وقت من الاوقات الا رسول الله هيوصلوا برامج المقالب وبرامج الترفيه والتمثيليات المستفزة لريتش كام على الفيسبوك وعلى يوتيوب ويسيبوا المصحف ويسيبوا الصلاة. انا وانتو اهو، وانا بقولك اما ان انت تكون واحد من دول، اما ان انت تكون واحد من الفريق التاني المشغول اللي شايف ان دي تفاهة انا ما ينفعش ان انا شارك فيها، وربنا يهدي اللي بيعمل كده، ربنا يهدينا ويهديكوا. لو سمحت ما تضيعش رمضان، لو سمحت حافظ على وقتك، وقتك اغلى حاجة. في واحد اللي عامل، يا جماعة افهموا، اللي عامل لك التمثيلية ده كل اللي بيفكر فيه انه هو يشوف يخلي اكبر عدد من الناس تشوف التمثيلية عشان خاطر يقبض بس. بس فكرة التمثيلية لو كانت هتخلينا نتنازل عن مبادئنا بس الريتش بتاعها والقبض يكون اكتر هنتنازل. ده بيزنس، حولوا الدين لمسخ عشان البيزنس، حولوا كل حاجة مسخ عشان البيزنس، واللي بيرعى البيزنس السياسات، فهي سلسلة. مين فيها يا عيني الغلبان؟ انت، انت بيضحك عليك بمزاجك، بمزاجك. عشان خاطر كده انا بقول يجب عليك اي قناة بتطلع اي شيء ترفيهي محرم او على الاقل مضيع لوقتك ولعبتك في رمضان لازم تعمل له بلوك، كله بلوك. مصحفك هو بقى اللي لايك وكومنت وشير ذكر والدعاء، صلة الرحم، مساعدة الناس، العمل التطوعي، فرق الإطعام اللي يا رب يدخلكوا الجنة كلكوا، توصيل المية لناس في رمضان، في رمضان شوف انت ماهر في ايه وتعرف تاخد حسنات في ايه واشتغل، بس اوعى تضيع ذكر، قرآن، دعاء، قيام، واعمل كل اللي انت عايزه. اعمل كل اللي انت عايزه بس اوعى تعصي ربنا بالله عليك. اوعى تعصي ربنا بالله عليك. فرصة، فرصة ما تضيعهاش، فرصة ما تضيعهاش. فرقم واحد، طوب، طوب قبل رمضان. اتنين، اعمل خطة تدخل بيها رمضان عشان تنفذها. تلاتة، شوف انت ايه اللي انت عايز تخرج من رمضان بيه. اربعة، خلي بالك من مضيعات رمضان عشان خاطر ما تضيعش نفسك. اوعى يلعبوا بيك، اوعى يلعبوا بيك. طيب شوية اسئلة كده، شوية اسئلة يعني. هل ما نتفرجش على برامج دينية يعني في رمضان قصدك؟ انا تقديري الشخصي اتفرج على برنامج اتنين تلاتة بالكتير في اوقات محروقة. يعني لو عايزين مثلا وانتوا بتتفطروا تتفرجوا على حاجة ممكن بعد الفطار على طول وانت بتشرب كوباية الشاي، تمام. عايز تتفرج ممكن وقت يعني وقت محروق، وقت انت مش هتعرف تعمل فيه حاجة خالص. انما تضيع حتى وقت واحنا بنعمل عمل تطوعي وشغالين بايدينا وعايزين ان هيبقى في حاجة شغالة جنب، ما حلو، جميل جميل، اعمل كده، ده كويس جدا جدا جدا. ولكن الاوقات المحروقة، واضح؟ طيب سؤال تاني، اقرأ قرآن كتير من غير تدبر ولا اقرأ قرآن قليل بتدبر؟ اقرأ قرآن كتير بتدبر. مأمورية اتجوز واحدة حلوة تخني ولا واحدة وحشة تصني، دي مأمورية يعني، دي او مؤامرة، اسف، مؤامرة واحدة حلوة تخني ولا وحشة تصني، دي مؤامرة، دي مؤامرة. لا، حلوة تصونك، تمام، كتير وبتدبر وبلاش تهريج، بلاش تهريج. طيب هل اطلب العلم في رمضان ولا مش وقته؟ مش وقته الا لو كنت شخص ملول جدا جدا، اقرأ جنب اللي انت بتعمله كتاب وبسيط، ومحبش ده قوي الا لو كان حد شغلته كده في مركز بحثي وما يعرفش يسيبه. طيب عندي دراسة وكلية وامتحانات ومش عارف اعمل ايه في رمضان، صلي القيام في مسجد سريع، وردك يكون ثابت وما يكونش كبير، ولكن خلص كل مذاكرتك وتفوق واطلع من الاوائل. انما تيجي بقى واحد خيبان، عدمان، ندمان، سبايدر مان، تمام، عايز ما يذاكرش خالص عشان العبادة، وطب يلا في العبادة، لا ما انا عندي امتحانات، فيقوم سايب العبادة ورايح ايه للمذاكرة، برضو ما بيذاكرش، تمام. فيقول لك انا اعمل ايه؟ ما اعمل يعني، انت هتقلل في العبادة عشان خاطر مسألة المذاكرة، ما انا معاك اهو، خلاص ماشي، يلا اهتم بقى بالمذاكرة. انما ده بيسيب العبادة وما بيذاكرش، يعني فايه يعني، يعني لا دنيا ولا اخرة، امال انت جاي تعمل ايه؟ فلا، لو سمحت خليك كده ايه، ذكي، خليك ذكي، وراك حاجه مصيريه مفيش مشكله خالص، اصرف فيها الوقت كله، وحط حد ادنى في القران، حد ادنى في القيام، حد ادنى في الذكر، بحيث انه ما يعطلكش عن الباقي. ولكن انت في الاخر ما تبقى هنا ولا تبقى هنا، لا ده كده كلام فارغ، ده كده كلام فارغ. طيب يعني ايه اللي يقدم؟ انا ظني انت تستطيع ان تجمع، لو عندي امتحانات او دراسة هتغلب عليا ومش هيبقى رمضاني زي بقية الحاجات، ولكن انا بعمل حاجة ان شاء الله حلوة واخد عليها حسنات واحتسبني. رسالة لكل واحدة بتعمل في رمضان، ام عظيمة جميلة، لازم تعمل لنا رقاق وجلاش ومناقيش وتلفها بنفسها، مشترياز جاهزة، تمام، وكفتة، وهي اللي تكفتتها، ما تكبهاش متكفتتها، تعمل كفتة وتشوي وتقلي وتغلي وتاكل وملوخية وفاصوليا ومكرونة بشاميل، وهي اللي تبشاملها، ما تجيب يعني كل، ولازم يبقى وبط بالبرتقال وسويت اند ساور وحاجتين اي حاجتين مع بعض وكل تمام. حضرتك هتعملي كل ده عشان ناكل كتير قوي يا اجمل ام في الدنيا، ناكل كتير جدا فكلنا نتيس في الصلاه تمام. ضيعتي على نفسك نهار رمضان بكتر الطبيخ، تسلم ايديكي طبعا تمام، ضيعتي علينا الليل كله بكتر الطبيخ. انت ما عنتنيش على فكره، ما عملتيش حاجه حلوه بصراحه. عايزه تخدميني اعملي لي اكل قليل خفيف، ما يضيعلكيش وقتك لاني احب اشوف امي صالحه وماسكه المصحف اغلب الوقت. وكل زوج كريم في رمضان بيقول لمراته اقل القليل يكفيني، كل صراحه كل صراحه اقل القليل يكفيني تمام، مش ههلكك. ولو تقدر تجيب لها حاجات جاهزه على السوا جيب لها حاجات جاهزه على السوا، ما تقدرش تمام هي تعمل اللي ما يضيع لهاش رمضان، بلاش انانيه. لو انت بقى بتتحججي يبقى انت ام مش عايزه تبقى كده، انت اللي عايزه تاخدي الدور ده ومش بتدوري على تقولي ما انا باخد ثواب. مش هتاخدي ثواب على كل ده، ان شاء الله تاخدي ثواب على كل ده، بس انا قصدي انت مش محتاجه ان انت تاخدي الثواب ده في... يعني لو يعني ثواب البشاميل اكتر ولا ثواب المعرفش ايه، لا انت كده بتضيع رمضان على نفسك وعلى كل اللي حواليك. فلو سمحتي ما تضيعيش عليك رمضان، يمكن انت اللي تشفعي لعيالك لما تدخلي الجنه وترفعيهم في المستوى اللي انت فيه بعبادتك مش ببشاميلك خالص. فرجاء ما تضيعيش رمضانك جوه المطبخ في اكل ما حدش هياكله اصلا كمان. يعني وتسلم ايديكي في كل حال، يعني تسلم ايديكي طبعا في كل حال، وربنا يخليكي للمجتمع وبعزمونا بقى. مهم البنت والابن اللي ما يساعدوش باباهم ومامتهم في رمضان عشان خاطر يخلصوا بسرعة الامور الدنيوية مش برين باهليهم، مش برين باهليهم. مش كل يوم ماما لازم تبقى واقفه بتعمل المواعين، يعني خلي عندك شوية ايدين همشيها ايدين، ساعديها ساعديها ساعديها ان هي اللي عامل الاكل. ومش مدام اختك هي اللي عملت اللي هتغسل المواعين وماما اللي عملت الاكل، فلو سمحت شيل انت الاطباق كلها، يعني خلي ليك منظر. ولا انت الشنب اللي طالع لك ده طالع لك بتعمل بيه ايه؟ حساس تمام، قرون استشعار، خلينا رجاله شويه وبنزل جيب لنا الحاجات. العزومات هم عزومتين، وحطوا قوانين بالذات بقى للمتزوجين الجدد، انا بنصحكم نصيحه، العزومات حطوا عزومتين ما تحطش اكتر من اتنين. ونصيحه، العشاء ياذن وكل الناس في العيله عارفين ان انت بتنزل قبل اذان العشاء بدقيقتين ثلاثه او ممكن بعشر دقائق على حسب المكان اللي انت بتروح تصلي فيه. اما اصل احنا عندنا عزومه النهارده فهنستنى لبعد معرفش ايه عشان خاطر وهنصلي لما، لا لا لا لا، احنا مواعيد صلواتنا ما بتتغيرش لا عشاء ولا تراويح، العزومه هي اللي ممكن تتلغي عادي جدا. على فكره انا بقول حاجه انا عارف ان مش كل الناس هتعملها، بس انا بقول لك الصح اللي مش كل الناس هتعمله، اعمل انت الغلط وتحمله. طيب اخر حاجه هقولها لكم في موضوع رمضان، والله العظيم شوفوا انا بقول لكم والله العظيم مش كلنا هنبلغ رمضان، في ناس هتموت قبل رمضان، فاعمل حسابك على كده واعزم النيه من دلوقتي لعلك تبلغ بنيتك ما لا تبلغه او تدركه بعملك. دي حاجه. الحاجه الثانيه، اعزم خير وانوي خير وخلي في قلبك الخير، الله عز وجل يعطيك خير اكثر منه. توقف عند هذا الحد، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.